فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين.